كان معانا في ميدان التحرير في الثورة شاب، كان شاب جميل جدا، جميل في قيمه ومبادئه. في ليلة لقيته قام وقف جنب المكان اللي احنا فيه، واحد جاي من بعيد وبياخدوا بعض بالحضن ويبوسوا بعض ويحضنوا بعض جامد قوي، ويقعدوا جنب بعض على الرصيف، كل واحد فيهم حاطط راسه على كتف التاني وبيبكوا، بيبكوا بكاء شديد قوي. انا لاحظت الموقف ولاحظت المنظر. الشاب اللي كان معانا ده كان عمره حوالي 35 سنة شيء من كده. بعد فترة لما هديوا جاي بعرفنا بيه الشاب اللي كان معانا، بيقول لي أخويا الكبير فلان. قلت له ياه، أنتوا كنتوا متخصمين ولا إيه؟ قال لي بقالنا 15 سنة ما شفناش بعض. متخصمين بقالهم 15 سنة ما شافوش بعض ومتخصمين، لكن لما جم في ميدان التحرير وتقابلوا نسيوا خلافاتهم ونسيوا الخصومة اللي بينهم وطعانا. لازم عشان نصنع زمان عزة، لازم الإخوات يحبوا بعض والأخوات يحبوا بعض. هقول لك يا أخي آسف سامحني، مش هعاتبك أو هقول لا ده جرحني. مفيش حاجة مستاهلة إن إحنا نتخانق، ولا إن إحنا يكره بعضنا بعض، ولا نخاصم بعضنا علشان أمور ما تستاهلش.